أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه، حيث قال بعد بيان أن التوسل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب، ما هذا لفظه والذي يدلك على هذا؟ قبل الاستدلال قال صاحب الفصول أن هذا الوصف أي كون المقدمة موصلة، الإيصال شرط لوجود المقدمة ليس شرطا لوجوب المقدمة. ليس شرطا لوجوب المقدمة، شرط لوجود المقدمة، بمعنى لولا المقدمة موصلة لا توجد المقدمة، ليست مقدمة مقدمة مع انتفاء هذا الشرط، وليس هذا شرط وجوب المقدمة، بمعنى أن وجوب المقدمة يتوقف على هذا الشرط. ليس الأمر كذلك. لماذا ليس الأمر كذلك؟ إذ لو كان الإيصال شرطا لوجوب المقدمة لزم محظور طلب الحاصل. كيف لزم محظور طلب الحاصل؟ إذ على هذا الفرض المقدمة الموصلة واجبة، المقدمة مع وصف الإيصال واجب يتعلق بها الوجوب. ومن الواضح متى تتصف المقدمة بكونها موصلة؟ بعد الإتيان بالواجب. بعد الإتيان بالواجب تصبح المقدمة موصلة. متى يأتي المكلف بالواجب؟ بعد الإتيان بالمقدمة. إذ بعد الإتيان بالمقدمة يأتي بالواجب، فبعد الإتيان بالمقدمة يتعلق بالوجوب. هذا الطلب حاصل، المقدمة هذا الفعل حاصل، فيلزم طلب الحاصل. ولهذا ليس الإيصال شرطا لوجوب المقدمة، بل شرط لوجود المقدمة. المقدمة لا توجد في الخارج مع عدم هذا الوصف. بعد هذا الكلام استدل بوجوه ثلاث على كون الواجب هي المقدمة موصلة. الوجه الأول الحاكم بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب الواجب، الحاكم هو العقل، عقل العقل لا يحكم بوجوب المقدمة إلا أن تكون موصلة. فالملازمة إنما هي بين المقدمة الموصلة وبين الواجب، فالواجب هي المقدمة الموصلة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني على وجوب المقدمة الموصلة هو يجوز عقلا تسريح الآمر والمولى بعدم إرادة المقدمة غير المؤسلة بأنه يريد المقدمة المؤسلة فقط، هذا التصريح مما يجوز عقلا. فالتسريح الآمر بإرادة المقدمة الموسلة دون غيرها، هذا التسريح كاشف عن وجوب المقدمة الموسلة فقط، إذ لو كان الواجب مطلق المقدمة لا يجوز هذا التصريح، لا يصح هذا التصريح. كيف يصرح الآمر بوجوب المقدمة الموسلة مع وجوب مطلق المقدمة؟ لا يجوز هذا التصريح. فمع جواز هذا التصريح وصحة هذا التصريح يكون دليلا على وجوب المقدمة الموسلة فقط دون غيرها، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، الغرض من المقدمة هو التوسل إلى الواجب. ما هو الغرض من المقدمة؟ التوسل إلى الواجب. إذ لولا المقدمة لم يتوسل المكلف إلى الواجب، فالغرض التوسل. ونظرا إلى أن الغرض من المقدمة التوسل، فالواجب أيضا هي المقدمة موسلة، إذ ليس هذا الغرض موجود في غير المقدمة الموسلة، فالواجب هي المقدمة الموسلة. هذا هو الدليل الثالث الذي استدل به صاحب الفصول، ولهذا يقول المصنف: وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه من وجوب المقدمة الموسلة بوجوب، حيث قال بعد بيان أن أصل التوسل بالمقدمة بها أي بالمقدمة إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها للمقدمة لا من قبيل شرط الوجوب، ذكرنا من الخارج إذ لو كان من قبيل شرط الوجوب للزم الطلب ما هو الحاصل، فهو من قبيل شرط الوجود توسل. بعد هذا الكلام قال: والذي يدل على هذا أي على كون الواجب على هذا يعني الاشتراط بالتوسل، أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه أي لا يدل على وجوب المقدمة زائدا على القدر المذكور، وهو ما إذا كانت المقدمة موسلة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: وأيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج وأريد المسير يتوسل به إلى فعل الواجب، يصرح بهذا، يصرح بأنه يريد المقدمة الموسلة، يريد المسير الذي يتوسل به إلى فعل الواجب وهو الحج دون ما لم يتوسل به إليه، أي لا يريد المسير الذي لم يتوسل به إلى الواجب كالحج، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك، أي بمثل إرادة المقدمة الموسلة دون غيرها، كما أنها قاضية، كما أن الضرورة قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له، أي عدم مطلوبية المقدمة له مطلقة سواء كانت الموسلة أو غير موسلة، لا يجوز التصريح بعدم المطلوبية. إذ هذا خلاف المقصود، المقصود مطلوبية المقدمة، ولو كانت ولو مطلوبية المقدمة الموصلة للآمر يعني، أو على تقدير التوسل بها إليه، أو المقدمة أو التصريح بعدم مطلوبية المقدمة على تقدير التوسل بها إلى الواجب، هذا إذن قبيح لا يجوز. فالتصريح بعدم المطلوبية مطلقة لا يجوز، والتصريح بعدم مطلوبية المقدمة على تقدير التوسل لا يجوز، ولكن التصريح بمطلوبية المقدمة على تقدير التوسل يجوز. ولازم هذه الاحتمالات الثلاثة أن الواجب هي المقدمة الموصلة. وذلك أي التصريح بإرادة المقدمة الموصلة آية عدم الملازمة بين وجوبه، بين وجوبه وجوب الواجب ووجوب مقدماته على تقدير عدم التوسل بها بالمقدمات إلى الواجب، فلا تكون مقدمات غير موصلة واجبة. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، وأيضا حيث أن المطلوب بالمقدمة مجرد التوسل بها أي بالمقدمة إلى الواجب، وحصول الواجب بعد المقدمة، فلا جرم يكون التوسل بها أي التوسل بالمقدمة إليه أي إلى الواجب، وحصول الواجب بعد المقدمة معتبرا في مطلوبية المقدمة. فمتى تكون المقدمة مطلوبة؟ مطلوبة إذا كانت موصلة، إذا يتحقق بها التوسل إلى الواجب. فلا تكون مطلوبة، لا تكون المقدمة مطلوبة إذا انفكت عن الواجب، إذا انفكت عن الواجب أي إذا لم تكن موصلة لا تكون مطلوبة. وسريع الوجدان قاذن بأن من يريد شيئا بمجرد حصول شيء آخر لا يريده، لا يريد ذلك الشيء إذا وقع مجردا عن شيء آخر، يريد شيء ولكن بشرط حصول شيء آخر، فإذا لم يحصل شيء آخر هل يريد هذا الشيء؟ لا، لا يريد هذا الشيء مجردا عن شيء آخر. ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب، وقوع ذلك الشيء على وجه المطلوب منوطا بحصول حصولي أي حصول شيء آخر. انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب الفصول زيد في علو مقامه. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب عليه الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه. هذا جواب من المسنف عن استدلال صاحب الفصول. الجواب عن الوجه الأول، الوجه الأول من صاحب الفصول أن العقل يحكم بالملازمة بين المقدمة الموصلة وبين الواجب. يقول المسنف ردا لهذا الوجه، ردا لهذا الدليل، يقول قد عرفت في رد شيخ الأنصاري حيث قال باعتبار قصد التوسل في وجوب المقدمة، عرفت هنا أن العقل يحكم بوجوب المقدمة مطلقة سواء ترتب عليها الواجب كي تكون موصلة أو لم يترتب عليها الواجب كي لا تكون موصلة. فالعقل يحكم بوجوب مطلق المقدمة لا مقدمة الموصلة فقط. وذلك كما تقدم في رد الشيخ الأنصاري أن المناط في وجوب المقدمة ليس وصف الإيصال، ليس كونها موصلة، بل المناط في وجوب المقدمة اقتدار المكلف على الواجب، تمكن المكلف على الواجب. إذا المكلف قبل المقدمة قادر على الواجب، لا، متمكن عن الواجب، لا، بعد المقدمة يتمكن من الواجب، قادر على الواجب، هذا هو المناط. فالمناط قدرة المكلف على الواجب، وهذا المناط كما هو موجود في المقدمة الموصلة كذلك موجود في مقدمة غير الموصلة. هذا هو رد الوجه الأول من صاحب الفصول. أما الوجه الثاني حيث قال أن الآمر يجوز أن يصرح بأنه يريد المقدمة الموصلة ولا يريد المقدمة الغير الموصلة، يجوز تصريح. يقول المصنف ردا لهذا: لا، لا يجوز هذا التصريح، بل يصح التصريح من الآمر بأنه يريد ما يترقب عليه وجود الواجب من المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة. فهذا التصريح أيضا ليس دليلا على وجوب المقدمة الموصلة فقط. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن العقل حاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب عليه الواجب، أي لا خصوص المقدمة الموصلة فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه، عن وجوب ما ترتب عليه الواجب، كما إذا كان بعض مصادقين محكوما فعلا بالحرمة، هنا مانع، حرمة مانع عن اتصاف المقدمة بالوجوب، ولكن لولا الحرمة ولم يكن هنا مانع عن اتصاف المقدمة بالوجوب لكانت المقدمة واجبة وإن لم تكن موصلة، وإن لم تكن موصلة إلى الواجب لثبوت منات الوجوب، منات الوجوب وجوب المقدمة حينئذ في مطلقها، أي في مطلق المقدمة، إذ منات الوجوب هو تمكن المكلف عن الواجب، هذا ثابت وموجود في مطلق المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة. وعدم اختصاصه، عدم اختصاص المناط بالمقيد بذلك منها، بالمقيد بكونها موصلة من المقدمة، ليس المناط مختصا بالمقدمة الموصلة، بل المناط ثابت بمطلق المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة. وقد انقدح منه أنه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك، أي ليس للآمر ذلك، أي التصريح بأنه يريد المقدمة الموصلة، ليس يجوز هذا التصريح. وأن الدعوة أن الضرورة قاضية بجواز هذا التصريح، هذه الدعوة مجازفة، أي دعوة بلا دليل، مجازفة بمعنى بلا دليل. كيف يكون ذا، أي كيف يكون هذا التصريح مع ثبوت الملاك وهو تمكن المكلف في الصورتين، أي في كون المقدمة موصلة وكون المقدمة غير موصلة، الملاك موجود في كلتا الصورتين بلا تفاوت أصلا كما عرفت، لأن الملاك هو تمكن المكلف موجود في المقدمة الموصلة وغير الموصلة. نعم، إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي. ثم يقول المصنف: التفاوت بين المقدمة الموصلة وغير موصلة بما لا ليس له العلاقة بوجوب المقدمة، بل التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي على تقدير كون المقدمة موصلة، وعدم حصول المطلوب النفسي على تقدير المقدمة غير الموصلة، هذا هو الفرق. ولكن هذا الفرق ليس فرقا في المقدمة، المقدمة مقدمة الواجب سواء كانت موصلة أو غير موصلة، بل هذا الفرق ناشئ عن اختيار المكلف وسوء اختيار المكلف بعد الإتيان بالمقدمة تارة يأتي المكلف بالواجب يختار الواجب فيترتب عليه الواجب فتكون المقدمة موسلة، وأخرى يترك الواجب فلا يترتب عليه الواجب فتكون المقدمة غير موسلة، ولكن هذا الفرق جاء من اختيار المكلف لا من ناحية المقدمة. المقدمة مقدمة على كلا التقديرين، لا تفاوت في كون المقدمة مقدمة. نعم إنما يكون التفاوت بينهما أي بين الموسلة وغير الموسلة في حصول المطلوب النفسي، المطلوب المقصود من المطلوب النفسي هو الواجب ذي المقدمة، في إحداهما أي فيما إذا كانت المقدمة موسلة، وعدم حصوله عدم حصول الواجب في الأخرى أي فيما إذا لم تكن المقدمة موسلة، من دون دخل لها أي من دون دخل للمقدمة في ذلك في حصول الوجوب النفسي وعدم حصول الوجوب النفسي. حصول وجوب النفسي وعدم حصول وجوب النفسي إنما هو باختيار المكلف ليس لأجل مقدمة، بل كان بحسن اختيار المكلف والسوء اختياري. حسن اختياري بأن يأتي بالواجب، سوء اختياري بأن يترك الواجب، وجاز للآمر أن يسرح بحصول هذا المطلوب. نعم جاز للآمر أن يسرح بحصول هذا المطلوب على تقدير كون المقدمة موسلة، وعدم حصول هذا المطلوب على تقدير عدم كون المقدمة موسلة في إحداهما وعدم حصول الواجب في الأخرى، حيث أن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب أي المطلوب النفسي، وإنما كان الواجب الغيري كالمقدمة ملحوظا إجمالا بالتبعي أي بالتبع المطلوب الذاتي، كما يأتي وجوب المقدمة على الملازمة تبعي، كما يأتي أن وجوب المقدمة على الملازمة تبعي، حيث أن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب أي هو الواجب، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا، مثلا لعدم التفاوت لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة، إذ المقدمة ليس مقصود أصلا فضلا عن كونها مطلوبة، كما جاز التصريح بحصول الغيري الوجوب الغيري مع عدم فائدته لا يترتب عليه الفائدة لو التفت إلى المقدمة كما لا يخفى. فافهم لعله إشارة إلى قول المثنف حيث قال التصريح بعدم حصول المطلوب مطلقا، هذا غير صحيح، على فرض عدم إتيان بالواجب والإتيان بالمقدمة لا يجوز للآمر أن يسرع بعدم حصول المطلوب مطلقا، لا عليه أن يسرع بعدم حصول المطلوب النفسي لا عدم حصول المطلوب مطلقا، إذ من المطلوب المقدمة، مقدمة أيضا من المطلوب، أما حصلت المقدمة قد حصلت المقدمة، إذ المكلف على الفرض أتى بالمقدمة لم يأتي بالواجب. إن قلت لعل التفاوض بينهما في صحة اتساق إحداهما بعنوان الموسلية والأخرى أوجب التفاوض بينهما في المطلوب وعدمها وجواز التصريح بهما وإن لم يكن بينهما تفاوض، ملخص هذا الإشكال تقريب هذا الإشكال على المسنف وتأييدا لقول صاحب الفصول أن هذا الوصف أي اتصاف المقدمة بكونها موسلة، هذا الاتصاف وهذا العنوان سبب لوجوب المقدمة، سبب لوجوب المقدمة، فالمقدمة مطلوبة مع هذا الوجه أي مع كونها موسلة، وليست مطلوبة مع عدم هذا الوجه أي إذا لم تكن موسلة. فهذا التفاوض من حيث الوصف بين المقدمة الموصلة ومقدمة غير الموصلة أوجب التفاوض بينهما من حيث الحكم أيضا، بمعنى أن المقدمة موصلة واجبة، غير الموصلة غير واجبة. هذا هو الإشكال. إن قلت لعل التفاوض بينهما أي بين المقدمة الموصلة وبين غير الموصلة تفاوض في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية كالمقدمة الموصلية دون الأخرى دون المقدمة الغير الموصلة لا يتصف بعنوان الموصلية، هذا التفاوض أي اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الأخرى أوجب التفاوض بينهما في المطلوبية في الحكم، كأن الموصلة مطلوب وواجبة وغير الموصلة ليست مطلوبة وليس واجبة في المطلوبية وعدم المطلوبية، وهكذا في جواز التصريح بهما أي يجوز التصريح بأن المولى يريد المقدمة الموصلة ولا يريد المقدمة غير الموصلة، وإن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر، نعم وإن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر وهو تمكن المكلف من الواجب، ليس بينهما تفاوت في هذا الأثر كما مر. هذا هو الإشكال. فنظرا إلى هذا الإشكال حاصل هذا الإشكال ما أفاده صاحب الفصول بوجوب المقدمة الموصلة دون غير الموصلة، قلت هذا هو الجواب، إنما يوجب ذلك تفاوتا فيما لو كان ذلك لأجل التفاوت في ناحية المقدمة. رد المسنف على هذا الإشكال، يصح التفاوت على هذا الفرد، ولكن إذا كان هذا التفاوت تفاوتا في ناحية المقدمية، كيف في ناحية المقدمية؟ بمعنى أن الموصلة مقدمة غير الموصلة ليست مقدمة، وليس الأمر كذلك، ليس التفاوت في ناحية المقدمية، إذ كما تكون الموصلة مقدمة غير الموصلة أيضا مقدمة، فإذا لم يكن التفاوت في ناحية المقدمية لا يكون التفاوت في ناحية الحكم أيضا، بأن تكون إحداهما واجبة والأخرى غير واجبة، إنما يوجب ذلك تفاوتا فيما في موصلة غير موصلة لو كان ذلك لأجل التفاوت في ناحية المقدمة، بأن تكون إحداهما مقدمة دون الأخرى، لا فيما إذا لم يكن في ناحية المقدمة أصلا تفاوت كما هو المفروض في محل الكلام كما هنا، ضرورة أن الموصلية إنما تنتزع من وجود الواجب والترتب الواجب على المقدمة من دون اختلاف في ناحية المقدمة، المقدمة مقدمة موصلة سواء كانت موصلة أو غير موصلة، وكونها في كلتا الصورتين على نحو واحد في سورة الموصلة وغير الموصلة على نحو واحد وخصوصية واحدة ضرورة أن الإتيان بالواجب بعد الإتيان بالمقدمة باختيار المكلف تارة وعدم الإتيان به كذلك باختيار المكلف أخرى، هذا ما نشأ من اختيار المكلف لا يجب تفاوتا فيها، لا يجب تفاوتا في نفس المقدمة، نفس المقدمة على كلا التقديرين مقدمة كما لا يخفى. وأما ما أفاده هذا إشارة إلى رد الوجه الثالث. الحمد لله.